من مثله إن كنتم صادقين. إن كنتم فاتوا بسورة بدو شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فبذلك قالوا هذا يعني في الحقيقة مكرونا بالشرط يعني بل ألقوا إن كنتم محقين. ألقوا ألقوا إن كنتم محقين إن كنتم على الحق ألقوا. فبذلك قالوا أنه مقرون بالشرط. فإذا كان مقرون بشرط أيضاً لا سؤال ولا اعتراض. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى كالأمر بالإلقاء أنه مقرون بشرط أو الأمر بالإلقاء لكشف الشبهة بين الباطل وبين الحق بين الصهر وبين المعجزة. وإلا أنه رسول أنه نبي أنه لا يعني لا يجيز إلقاء الكفر والسحر. فبذلك قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم فإذا حبالهم وعصيهم. قال بعض العلماء إذا لظرف الزمان. فقال بعض العلماء يعني من علماء القواعد إذا لظرف المكان. فقال بعض العلماء إذا مفاجأة. هذا إذا يقال إذا مفاجأة من خرجت فإذا زيد قائم. فبذلك هذا يقال إذا مفاجأة يعني مفاجأة ما عندي إلا زيد قائم خارج الباب قال خرجت فإذا أستاذ واقف. فهذا يقال إذا مفاجأة. ولكن القول الراجي عند علماء القواعد قالوا لا ظرف زمان ولا ظرف مكان ولا مفاجأة. قالوا هذا يقال إذا كائنة. هذا يقال في مصطلحات العلماء إذا الكائنة يعني قال بل ألقوا فألقوا لأن كلام محذوف. لأن كلام محذوف هذا معلوم. بل ألقى لما قال لهم بل ألقوا فألقوا فإذا هبالهم يعني كائنة هبالهم وأسيهم. فبذلك يقال هذا إذا الكائنة طلبا لتحصيل الشيء. فبذلك القول الراجي عند علماء علماء القواعد كها هنا إذا ليس للمفاجأة بل هذا إذا كائن بمعنى الوقت الطالبة لها. فإذا هبالهم وإسيهم وإسيهم قرأ بعض القراء رحمه الله بكسر العين وكسر الصاد إسيهم وقرأ بعضهم وأسيهم. طيب أصلها قال أسو ثم قلبت الواوان أصوو كمال بدن فلوس واوان يا عين وكسرت العين وصار إسيهم. يخيل إليه من سهرهم أنها تسعى. يخيل إليه من سهرهم قال العلماء قرأ بعض القراء يخيل وقرأ بعض القراء تخيل وقرأ بعض القراء نخيل. وبذلك يعني فيها قراءات ثلاثة إما بالياء وإما بالتاء وإما بنون الأزمة. إذا فبذلك أما القراءة المعروفة بالياء يخيل إليه. وقال بعض العلماء في الحقيقة قالوا أنهم جاءوا بالهبال وجاءوا بالإسي وقالوا أنهم خلطوها بالزئبق. هذا زئبق أنت رأيته هذا في مقياس الحرارة الذي الدكاترة يجعلون في فم الإنسان. فإذا حرارة هذا زئبق يطلع فوق أما إذا برودة أنه يرجع إلى أسفل. وبذلك أنهم يقيسون منها حرارة الإنسان حرارة داخلية وغير ذلك. هذا زئبق يعني أنه شيء متحرك شيء يتحرك وهذا الشيء يتأثر فيها أثر الشمس الشديد. فبذلك قالوا أنه جاءوا بزئبق وخلطوا على أسيات وعلى الهبال وأنهم رموها في البيادين لما اشتد حر الشمس وتأثرت على الزئبق. الزئبق أيضا لونه يميل إلى لون فضي. فبذلك وجاء فوقه الشمس فاضطربت وتحركت كأن الإنسان إذا نظر منها من بعيد قال كأنه يخيل كأنها تسعى. ذكر بعض العلماء فهذا عادة السحرة وعادة الكهنة أنهم يأتون بأشياء أشياء كثيرة. مثلا الآن بعض الأدوية موجود إنسان إذا جعله كالمرهم وأنه يعني جعله على رجليه يمشي على النار لا يتأثر فيه النار. فبذلك واحد يهد ما شاء الله هذا بلغ ما بلغ هذا رجل من أولياء الله يمشي على النار. حتى أولا هذا الصبحات الصبحة الذي فيها هذا فيها نوى الله على بش اسمه يعني بالماء الى البياض، كما هذا من ليس الى البياض بل ابيض، ان يتلالا في في في في الظلمه اذا كان في. الان في اشياء كثيره حتى هذه اشياء في البيوت للكهرباء وغيرها، لان يبان في الظلمه من بعيد، هذه ازارير الكهرباء وغيرها يبان فيها. فبذلك لما جاءت هذه الصبحات جديده لا يعلم انسان ما راها قبل ذلك، وبعض الحجاج ما شاء الله اشتروها من مكة المكرمة وذهبوا إلى بلادهم يجعلون في الليل ما شاء الله فيها نور. قال ما شاء الله الشيخ وصل إلى ما وصل، ما شاء الله، وهذا جاء النور حوله ما شاء الله. قالوا والله رأيت بعيني حالة النور حوله، والشيخ جالس في داخل النور، ما يعرف مسكين هذا اشترى بنصف ريال النور هذا، وليس هذا شيء. وبذلك هذه الأسباب والتحيرات، هذا أشياء يوجد إلى الآن حتى في يعني في كثير من البلدان في الآشورة الروافض، أنهم يعني يمشون على الجمرات النار، على جمرات النار، ويا حسين ويا علي، وقالوا هذا ببركة نداء حسين، ببركة نداء علي، لا يؤثر علينا النار، فبذلك نار جهنم أيضا لا يؤثر علينا يوم القيامة. وأنهم يجعلون في أرجلهم ماذا؟ الأدوية معروفة، أي إنسان يجعل في رجليه أنه يمشي، حتى كما ذكر في مقابلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حياته، جاء فائدة إذن منهم، فقال أنا أمشي إلى النار، هل أنت تستطيع تمشي إلى النار؟ فقال طيب لماذا؟ قال لا، إظهار للحق والباطل. فقال لا، ليس نحن نجعل الموعد وأنت تمشي وأنا أمشي، لا، فهذا النار أمامنا موجود، خلاص أنت تجعل يدك عليه وأنا أجعل يدي عليه. لما؟ لأنه هو كان كيد منه، ففهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا بكرة يأتي إلى الموعد ويأتي بالعلاج، فبذلك أما الآن ما جاء بالعلاج وما جاء بالقال، الآن في هذا الموضع في هذا المجلس تجعل يدك أنت عليه. فخاف، لما؟ لأن الباطل باطل، الحق يعلو ولا يعلى، فبذلك إنسان إذا كان موقنا ومؤمنا بالله تبارك وتعالى لا يخاف من أحد، لا يخاف إلا من الله سبحانه. فبهذا قال بعض العلماء جاءوا بزيبق وجاءوا بأشياء وجاءوا بكذا، والله أعلم، كلها روايات إسرائيلية. أما كتاب الله تبارك وتعالى أنه ماذا قال؟ بل ألقوا فإذا عبالهم وإسيهم يخيل إليه من سيرهم أنها تسعى، والله تعالى أعلم وعلمه أدب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الآن، قال أبواب الجنائز، كتاب الجنائز الآن، قال باب ما جاء في تعجيل الجنازة، هذا هو المحبوب والمطلوب. فبذلك ذهب العلماء حتى في أوقات مكروهة إذا جاءت الجنازة يصلى عليه. حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي، محمد بن عمر بن علي ابن أبي طالب، افهم اسمه محمد، ومحمد بن عمر، وعمر بن علي بن أبي طالب، إذا كان بينهم الأداوة والبغضاء يسمون أولادا ولا أسمائهم. علي بن أبي طالب يعني أولاد اسمه عمر، وأولاد اسمه أبي بكر. فبذلك نعوذ بالله لو كان بينهم البغضاء والأداوة، إنسان يسمي أولاده بأحب أسمائه لا بأبغض أسمائه، لا شك في ذلك. رحماء بينهم، أنهم رحماء، إن الله تبارك وتعالى ألف بين قلوبهم، وأنهم رحماء بينهم، أنهم أشداء على الكفار. فبذلك قال أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، أبي يعني علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها، الصلاة إذا آنت، الصلاة إذا آنت أو حانت يعني حضرت، والجنازة إذا حضرت، والأيم المرأة الأيم إما بكر أو مثلا الذي ما تزوج، إذا وجدت لها كفءا، إذا وجدت لها كفءا. قال العلماء رحمهم الله كفء باعتبار يعني مرأة مسلمة رجل مسلم، مرأة حرة رجل حر، صلاة نسب حسب وهكذا الكسب، أن يكون حسن الكسب، هذا كلها يعد كفوا. فإذا كفوا خلاص، لا تتأخر إنسان في تزويجها، إنسان إذا تتأخر في تزويج البنات في تزويج الأخوات هذا تكون فتن عظيم وفترة كبير. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب وما اروي اسناده متصل وقال انه راى النبي وليس له سما فبذلك قال العلماء رحمه الله ليس اسناده بمتصل ولكن جعله تأييدات اخرى الذي اخرجه ابن ماجه باب اخر في فضل التعزيه حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال اخبرنا يونس بن محمد قال حدثتنا ام الاسود ام الاسود الخزائيه ان منيه ابنه عبيد هذه مجهوله لا يعرف حالها ابن ابي برزه ان جد ابي برزه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازى سكلا كسيا سكلا معناه يعني الذي فقدت ولدها ماتت ولدها كسيا بردا في الجنه البس يعني صوبا عظيما في الجنه قال ابو عيسى هذا حديث غريب وليس استاذه بالقوي حديث غريب لما لان فيه منيه بن عبيد كما قرانا قبل ذلك وهي مجهوله وبهذا اشار المحدث رحمه الله تعالى قال حديث غريب وليس اسناده بالقوي والله تعالى اعلم وعلمه وتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم ما انزلت من خير وصحه وسلامه وسعه رزق فاجعل لنا منه اوفر الحذر والنصيب اللهم ما انزلت من شر وبلاء وفتنه فاصرف عنا وعن اخواننا وعن المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اكشف عنا كل شده وبلاء وابدلها رخاء وهنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم انا نعوذ بك ان جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم اذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا غير مفتون اليك اللهم لا تجعلنا مزغه للبازغين اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الساحرين اللهم اكفنا شر الحاسدين اللهم اكفنا شر فسقة الجن والإنس اللهم اكفنا شر شياطين الجن والإنس اللهم اكفنا شر كل شرير اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ بلاد الاسلام والمسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين